أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا WHA-

وإن أسأتم فلها فإذا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لقاء كتابك اقرأ كتابك.